بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنة أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل، فقال لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاكها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة أو ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وهذا الحديث مر بنا في القراءة السابقة، هو المعنى الحديث أن المرأة إذا حدت على زوجها المتوفى فإنها لا تمس طيب ولا زينة، وكذلك من هذا الأمر من الزينة الكحل حتى للعلاج. هذا الكحل قد اتخذ للزينة جمع العينين وقد اتخذ علاج، فهذه المرأة يعني الحادة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تضع كحل في عينها لأنها يعني أصابها رمد، فأرادوا أن يداووها بالكحل، فقال النبي لا، كان تداول شيء آخر غير الكحل، لأن الكحل يستخدم للزينة كذلك. ثم ذكر النبي يعني ما كان يعني عليه النساء في شأن الجاهلية وما يعني الأمر الذي جاء في الإسلام، قال كانت إحداكن في الجاهلية تمكث السنة وترمي البعرة على يعني على رأس الحوض، تجلس حوض وتجلس في شر أحلاكها، يعني في شر مكان في البيت وكذلك في شر ثيابها، وتمكث سنة كاملة حدال على الزوج ثم تخرج فتختط بدابة أو طائر، يقول فكذا قل ما اختطت بشيء إلا مات، يعني من شدة رائحة المرأة في هذه السنة التي تركت فيها يعني الاغتسال والزينة. فالشاهد أن النبي، وقال النبي إنما هي 14، يعني إنما هي في الإسلام إحداد المرأة على الزوج لترك الزينة وطبعا عدم الخطبة 14. ما قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. نعم. وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. نعم. هذه أم حبيبة يقول دخلت عليها زينب اللي بنت أم سلمة، كأنها مست طيب، كان أبوها لما توفي بعد 3 أيام راحت أخذت طيب ومست به يعني عرضيها، وقالت والله ما بي يعني لطيب حاجة، ولكني سمعت رسول الله يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا زوج 14. فهذه الأب 3 أيام بس، يعني الأب أو الابن أو الأخ أو كذا، المرأة لا يجوز أن تحد يعني بترك الزينة على أي ميت، وإن كان هذا الميت من أعز الناس إليها كالابن اللي هو فلذة الكبد أو الأب أو الأخ، بس 3 أيام، لكن الزوج 14. لذلك أردت أن تقطع يعني هذا الإحداد وتصل تأخذ شيء من الطيب حتى تخرج من يعني الحرمة، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أكثر من 3 أيام. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بش، حدثنا سلمة بن القمع عن محمد بن سيرين قال في أم عطية نهينا أن تحد أو نحد أكثر من 3 إلا بزوج. نعم. كذلك لا يخلف المعطية قد نهينا، وعندما تقول الصحابين نهينا الذي ينهى يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن نحد على ميت فوق ثلاث أكثر من ثلاث أيام، فتترك المرأة الزينة لأي ميت عزيز عندها كأب أو أخ أو ابن إلا على الزوج 14. باب القسط للحاجة عند الطهر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وقال أبو عبد الله القسط والكست مثل كافور وقافور نبذة خضراء. هذا من الأمور التي نهي عنها النساء، وهي أن تحد على يعني ميت مهما كان فوق يعني ثلاثة إلا على زوج 14. وأنها يعني في أثناء ما تمس طيب ولا ديت كانوا يلبسون في الأحداث ثوب عصب نسبة إلى مدينة في اليمن، وهي ثياب من قطر هي غير غالية يعني يلبسنها ليست فيها يعني زينة، وكان يرخص له فقط المرأة يعني عند ما ينتهي حيضتها أن تأخذ شيء من كست سبب كست أقفى أو القسط اللي هو القسط البحري، فيه قسط بحري وفيه نوع ثاني نباتي، هذا شيء من رائحة قليلة لكن يعني هو مثل التوابل، فيكون هذا ليس طيبا للعطر وإنما يزيل يعني الرائحة وبقايا إذا كان في بقايا للرائحة يزيله، وشيء يعني قليل منه فقط. وأظفار أو ظفار مدينة معروفة في اليمن، وكان يأتي منها هذا من البحر، وهو يسموه الآن القسط البحري، يأتي من البحر هذا فيجعلون في شيء هذا لإزالة في أطار. نعم. باب تلبس الحاجة ثياب العصر. حدثنا الفضل بن بكين، حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، لأنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. نعم. لا تكتحل الكحل من زينة، ولا تلبس ثوب مصبوغ، يعني مصبوغ غير الوان يعني ملون يعني، لا ثوب عصر هذا نوع من كأنه من القفل فقط يعني غير مصبوغ. نعم. وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، يعني إذا اغتسلت من حدثها شيء من قسط أظفار اللي هو قسط ظفار، ظفار مدينة معروفة الآن كانت في عمان. نعم. يوم مثلا متعلق بالصانع والبطوخ وغير لون. لا ما يكون ثوب زينة. ما ثوب زينة، ما ثوب زينة. ثوب مهنة. نعم. قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور. نعم. باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قول الخبير. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا شد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة في 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإنشاءات خرجت، وهو قول الله تعالى غير إحراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. نعم المجاهد وجاب مجاهد يعني أخذ هذا الكلام على ابن عباس، وهو أنه يعني في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله ما فعلنا عليم. فهذا قيل أنه بقي هذا الآية أولا في لنا منسوخة بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فهذه نسخت يعني مكث المرأة سنة في بيت الزوج. قيل أن هذا ليس النسخ، إنما هذا نسخ الوجوب وبقي هذا على الاستحباب، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا يجوز ل يعني أن تبقى المرأة في بيت الزوج لو توفي عنها سكنا وطبعا نفقة لمدة سنة كاملة، مدة الحول سنة، ولا تخرج من بيتها إلا إذا شاءت بعد ذلك في أربعة أشهر وعشر. وطبعا هذا سيكون من مال الإيه؟ من مال الورثة، وقيل إن هذا وصية، يعني إن هذا أمر الوصية، يعني إن يجب أن يوفي به الرجل قبل أن يتوفى إنه زوجته تبقى بعده يعني في معاشه، طبعا هو قد مات عنه لكن هو أصبح الورثة، بس يكون وصية في ماله، وصى لها في مالها أنها تصرف سنة سكنة ونفقة فيها. وقد قال النبي إنه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالمرأة أخذت يعني تأخذ نصيبها من ميراث الزوج، أما الربع المحال إذا كان له أولاد، وإما الثمن إذا كان له أولاد. على كل حال كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه والذي نقله هنا مجاهد إن هذا بقي على الاستحباب، بقي الآن على الاستحباب أن تمكث المرأة يعني في بيت زوجها بعد وفاته سنة كاملة، لكن الإحداد أربع أشهر وعشر، وبعد العدة يجب أن تخرج منها. أما الباقي هذا اللي هو تتمة السنة فهذا في السكنة في بيت الزوج، السكنة والنفقة. وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. يعني نسخت عند كلام ابن عباس أن نسخت عدتها عند أهلها وأنها تعتد حيث شاءت، يعني سواء عند أهلها أو في بيت الزوج. وقال الله تعالى غير إخراج، وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها. هذا كلام عطاء، هو كل هؤلاء يعني تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنها قال إن لما جاء الميراث خلاص نسخ حقها في الوصية وأنها خلاص تعتد حيث شاءت في بيتها هي أو في بيت الزوج، طبعا إذا يعني سمح لها الورثة، فخذ نسختها الورثة، لأن الله تبارك وتعالى لما رسول قال إن الله أعطى كل حق كل ذي حق حقه فلا وصية الورثة، فيدخل فيه هنا الوصية للزوجة في هذه. وقد قال بعضهم إن هذه الوصية مثل يعني خلاص وصية يعني بقيت على الاستحباب، يعني بقيت هذا الاستحباب، يستحب أن يوصي الرجل بأن زوجته تبكت في بيته بعد وفاته سنة كاملة ولها النفقة بعدها نفقة ولها السكن. يعني هذه الأقوال على كل حال في هذا الأمر، فالكلام بأنها منسوخة بالكلية هذه الآية إذا خلاص يبقى نسختها تلك ولا حكم لهذه الآية، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن النسخ في هذه الآية إنما هو نسخ الوجوب وبقي الأمر على الاستحباب. نعم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنتي أم سلمة عن أم حبيبة ابنتي أبي سفيان، لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم، قد مضى هذا الحديث رواياته، وأن أم حبيبة رضي الله تعالى عن أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان خلاص أخذت في اليوم الثالث طيب ومست شيء من يديها وعارضيها وقالت والله ما لي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر، محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعده لها صداقها. مهر البغي هو نقل قول باب مهر البغي، البغي الثاني ومهرها اللي هي أجرة الزاني سمى مهر كذا، فهذا طبعا جاء عن تحريم أجرة الزاني، يعني أعطاؤها وهذا الكسب من المكاسب الخبيث. الحديث هنا في أن المحرمة إذا عقدت عقد زواجها في وهي في حالة الإحرام فهذا العقد باطل، فهذا العقد باطل، ولها يعني هل لها المهر إذا أعطيت مهر في هذا يكون حق لها؟ هنا قال بأنها لها يعني لها هذا المهر، وإن كان هذا العقد عقد باطل لأنه وقع في الوقت الذي لا يحل عقد العقد فيه. والصحيح كذلك كان كذلك المحرم نفس الأمر، يعني إذا تزوجت وهي محرمة رجل حلال مو محرم، يعني هي في العمرة مثلا عقدت عقدها وقت الإحرام لسه ما خلصت العمرة وزوجها حلال فهذا العقد يكون باطل في حقها، لكن لها المهر يعني الذي يوفي عليها. وكذلك الرجل إذا كان محرم فإنه إذا عقد عقده على امرأة حتى لو كانت هذه المرأة يعني غير محرمة فيأخذ عقده يعني باطلا بالنسبة لها لأن في هذا الوقت يعني لا يحل له عقد النكاح، كذلك قول الشاعر العربي. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذه من المكاسب الخبيثة. نهى رسول الله عن ثمن الكلب، يأخذ الإنسان يبيع الكلب ويأخذ ثمن. وحلوان الكاهن، حلوان هو الحلاوة التي هي المال الذي يعطى للكاهن وهي يتساهل له يشوف بخته وحظه ونصيبه. من هؤلاء الذين يدعون أنهم يعرفون الحظ والنصيب عن طريق ضرب الرملة وعن طريق الودع وعن طريق النجوم أو عن طريق اسم الأم أو أي طريق من هذه الطرق أو طريق النظر قراءة الكف، كل هذه يعني من طرق. فمن ادعى لا كاهن، فمن تكاهن بهذا ثم أخبر الشخص قال له حيكون لك كذا ويجي كذا وكذا هذا وأعطاه أجر على هذا فهذا من كسب الخبيث، هذا من الكسب الخبيث. مفسر الأحلام ما دخل في الحديث هنا، وإنما الآن حلوان الكاهن، لكن مفسر الأحلام ممكن يفسر بحق ممكن يفسر بباطل، قد يكون عالم وقد يكون غير عالم، وقد يكون عالم ويخطئ مو شرط يعني يكون بيد، وله يتعلق كذلك يعني بالصلاح، وقد يكون من أصلح الناس ولكنه يخطئ في تفسير يعني الحلم، كما حصل أن رجل كان رأى رؤيا وقال أبو بكر دعني رسول الله وفسرها، فقال له فسر قل يعني، فقال له النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال له يعني أخبرني بالذي أخطأ. قال بالله عليك يا رسول الله أخبرني بالذي أخطأ. فقال له النبي لا تحرم. فالشاهد أن أبو بكر هو أفضل الأمة، ومع ذلك قال له النبي بتفسيره للرؤيا، قال له أصبت بعضا أخطأت بعضا، هذا أمر ما هو لي. لكن هل يجوز أخذ الأجر على يعني تفسير حلم الأحلام؟ ما جاء فيه نهي، ما أعرف فيه نهي عن هذا، لكن يمكن يكون هذا والله أعلم من الأمور التي لا ينبغي أخذ الأجر عليه. على كل حال الذي جاء في الحديث ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، ومهر البغي هي أجرة الزانية، وأجرة الزانية كذلك يعني حرام لأن هذا عمل محرم، فأخذ الأجر عليه كذلك محرم. والله تفصيل الكلب فيه جائد، قال ان هذا ثمن الكلب، الكلب الذي يتخذ هو الكلب المكروه اقتناؤه كلب الزينة، اما الكلب المباح اقتناؤه وما ينقص من الاجر فيباح كلب الغنم وكلب الحرث اللي هو الابيض. فكلب الغنم الان المدرب في بعض البلدان يصل إلى أكثر من 10-12 ألف إلى 20 ألف إلى 100 ألف دينار كلب الواحد، لأن الكلب يقود أحيانا خطيئة من 10,000 رأس، من 10,000 رأس هو يعني يرعاها ويشاور لصاحبه هات الخروف الفلاني يروح سكوه كتفه ويشيبه، فالأمر الذي ما يقوم به 10 من الرعاة يقوم بما يقوم به الكلب، فهذا كلب مدرب ونافع في هذا مثل الآلة. قال على كل حال الكلب كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الحرب، يعني الزراعة هذا قيل أنه ما دام أنه أبيح اقتناؤه فيجوز شراء بيعه، وخاصة إذا كان مدرب هذا بشكل تدريبه، يعني الكلب الذي يدرب للصيد يدرب ما يكون يعرف هذا شيء إلا إذا معلم، كما قال النبي إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل فلا تأكل فإن لم يأكل فطل، وقال إنما إذا أكل يكون أمسك نفسه، قال إذا أكل فلا تأكل إنما أمسك نفسه. وقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم وما علمتم من الجوارح ما علمتم من الجوارح المكلبين فعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقال إن هنا الآن ثمن مستمن الكلب بذاته وكأنما ثمن كذلك لتعليمه، فقال ان الكلب المعلم للصيد او للغنم او لغيرها فيجوز، هذا يجوز شراءه وبيعه لانه نافع، اما الكلب اللي هو كلب الزينه فقط اللي هو يكون يعني كلب للزينه فقط فهذا حرام، الا هو فيه يقول لما اقتنى كلبا في غير حرث ولا غنم نخص من اجله كل يوم قرطه، فهذا كلب الزينه هو الذي يعني مكروه اقتناؤه وحرام يعني شراؤه وبيعه. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموقنه، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. نعم، هذه مجموعة من الأمور المحرمة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها وحرم الثمن عليها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تصنع الوشم، تقوم بوشم، والوشم اللي هو الرسم الذي يكون بالإبر وبنوع من الكحلة أو الصبغ فيمكث في يدخل في الجلد وفي اللحم، هذا ما يمكن يعني لا يزال لا بغص ولا بغيره، لا يزال حتى إلا بإزالة يعني طبقة الجلد كلها، وهو يشوه يعني المنظر، وقد لعن النبي فاعله. والمرأة التي يعني يصنع لها هذا الوشم، لعن الله رسول الله الواشمات والمستوشمات، وكذلك لعن كذلك الله المصاف المتنمصات والمتفلجات الحسنى وخير النبي المغيرات خلق الله. فهذه لعن، فإذا ما دام لعن فلا يجوز أخذ الأجر عليه، يعني إعطاء أجرة في الواشمة هذا حرام. وكذلك حرم النبي ثمن الكلب وحرم ثمن الصورة، لأن التصوير يعني حرام، وبالتالي ثمن الصورة كذلك حرام. وكذلك حرم مهر البغي، هذا لأن الزنا حرام وأخذ الأجر عليه حرام. فهذه أمور محرمة، أعمال محرمة وأخذ الأجر عليها كذلك يعني يكون محرم. وآكل الربا وموكله، آكل الربا هو المداي، يعني الذي يرجع لرأس المال هو الربا الذي يعني شرطه على المدين، وموكله اللي هو المدين الذي يدفع الربا، فلعن الاثنين. وجاء أيضا في لعن الكاتب والشاعر كما في حديث جابر، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، هم سواء فليك الذي يأكل الربا والذي يوكله يعطيه والذي يكتبه والذي يشهد عليه، وقال نبيهم سواء. فهذا يدل على أن المشتركون في الحرام كذلك يكتبون هذا الحرام هم واحد، كما لعن مثلا في الخمرة عشرة، كما قال النبي لعن في الخمرة عشرة، أو الزارع إلى الشام، أو من يزرعها ومن يحصدها ومن يخمرها ومن يسقيها ومن يحملها المحمولة إليه ومن يبيعها ومن يشتريها وكذلك من يشربها، يعني في النهاية كذلك يعني شاربها وكذلك ساقيها اللي يناول هذا، كل هؤلاء يعني ملعونون في الخمر لأنهم مشتركون بصورة من الصور فيها، من بدأ بالزراعة زراعتها زراعة عنبها أو يعني تمرها التي تصنع من التمر أو من الذرة أو من الشعير أو من غيره، المادة التي تصنع منها والذي يحصدها والذي يطحنها والذي يخمرها وهكذا إلى من يسقيها ومن يشربها. فليس الملعون شارب الخمر وحده، بل كل من اشتركوا يعني في يعني طريق الخمر هذا. نعم. في جاءت بعض الحديث يعني من كره لله واليوم الآخر فليجلس على مائدة يدار عليها الخمر أو يشرب عليها الخمر. طبعا إذا كان نوع من الإقرار يعني قد يكون فيه إقرار صحيح وكذا وكذا، طبعا مثل أي الجلوس في أماكن المعاصي. الله يقول وقد انزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تجلسوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثله. فيبدو ان هذا من هذا الباب، انه يجلس على مائده يشرب على الخمر وهو جالس، يعني كان اصبح فيه نوع من الاقرار في هذا الامر. نعم. شيخ نص حديث مصور على مصور، مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور مصور يمكن والله أعلم ما تدخل فيها من باب أنها آلة، يعني هذا تدخل على مثل المرآة مثل كذا، يعني صورة ما يضاهي خلق الله، هي نفس خلق الله، فأنت عندما تخرج مثلا يعني هذه ألف التصوير وتصور إنسان ما تعمل مضاهاة لخلق الله، هي خلق الله هذا، بس إنما تحدث الصور، فإنما الذي ينقش يده هذا يضاهي خلق الله في التصوير، والله اسمه المصور سبحانه وتعالى. نختم هذا الحديث إن شاء الله. حدثنا علي بن زياد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. نعم يعني كسب الإماء اللي هو الزنا يعني، لأنهم كانوا يشتروا الإماء يسرحوهم الإماء اللي هم العبيد، ويسرح الشخص يكون له إماء يعني يسرحهم ويأخذ يعني أجرة زناهم له، يكون دخل المرأة هذه الأخرى، وهي من أنجز الكسب. يا رب الله شيخ سن زواج أقل سن أقل سن؟ لا ما في يعني ما في بالنسبة للعقد، العقد يجوز يعني يجوز أن يعقد على سنة أو سنتين أو ثلاثة، لكن الدخول وهذه إنما هي يعني عند البلوغ، أما العقد فيجوز، لكن عندما يعني تبلغ لها أن تخير بعد ذلك، لكن أبوها قد زوجها مثلا وهي صغيرة 5 سنوات بنت 6 سنوات عقد عقدها، ثم إذا كبرت بعد ذلك لها الحق في أنها تزوج.